اي هذا الذي نقل الكتاب يعني المعلقات هذه من كلام البخاري اي من اول ما قال القراءه والعرض على المحدث هذا هو من كلام البخاري قوله اخبرنا هذه روايه الذي نقل الكتاب عن البخاري ايوه اللي نقله البخاري رحمه روي عن هذا روى عنه الصحيح عدة تلاميذ حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن حسن لا بأس بالقراءة هو أخبرنا محمد بن يوسف يا ربي حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري أين هذا من كلام الثربي ولا من كلام لا يقول عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم وأخبرنا محمد بن يوسف وحدثنا محمد بن إسماعيل هذا الذي نقل يعني كأنه نقل عن البخاري وشيخ محمد بن يوسف لا بد نبه على الشارع ما نبه ها ما وجدت ما نبه هذا معنى إن هذا الذي نقل الكتاب روى عن البخاري وعن الفرابي ثم ساق السند نعم محمد بن يوسف شيخ من المشايخ يعني صار كأن هذا الذي نقل روى عن البخاري وشيخ لو تراجعون الإرشاد الساري يمكن نبه لها ما يخلي هذه مهمة ها؟ إرشاد الساري نعم وعندك ها؟ كيف؟ أي أخبرها محمد بن يوسف ما عندك شوف الأصل ها؟ تأكد ها؟ ما عندي حاجة طيب إذا لم يتكلم عليها ابن حجر لا في الشرح ولا في الإرشاد فالظاهر أنها تكون غير صحيحة يكون الصواب حذفاً